رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الوليد بن المغيرة سيد من سادات مكة، كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يأكل معهما، وكان كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد أحدا، مسلم كافر داعي إلى الله، الداعي يستقبل الجميع ويجلس ويطعم معه الجميع. جاء أبو جهل صاحب السوء الصديق السيء إليه فقال له: يا وليد، إن قومك يذكرون أنك تجلس مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، وأنك بحاجة إلى طعامهما ومالهما، فغضب. قال: عشيرتي يذكرون عني هذا؟ قالوا: نعم. فقال الوليد بعدما غضب: كيف يذكرون هذا الكلام وهم يعلمون من أنا؟ فجاء إليه أبو جهل وقال: يا وليد، إن أردت أن ترد هذا عنك فقم وقل في محمد مقالا، قم أمام الناس واتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن كلامه. فاجتمعوا في مكة يتشاورون ماذا يقولون، وكان الوليد يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه شيئا من القرآن. فقالوا: ماذا نقول؟ فقالوا: قل محمد كاهن. فقال لهم الوليد: إني أعلم الكهانة، وهذه ليست بكهانة. فقالوا له: قل محمد شاعر. قال: إنكم تعلمون أني أعلمكم بالشعر، وهذا ليس بشعر. قالوا: قل محمد كذاب. قالوا: تعلمون أن محمد ليس بكذاب، كانوا يقولون عنه الصادق الأمين. قالوا: ماذا نقول إذن؟ فقال بعدما نطق بالحق، قال: في الحقيقة إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله مغدق، وإن أعلاه مثمر، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. كافر، ومات والوليد المغيرة كافر، لكنه نطق بالحق. قالوا: يا وليد، أنت تقول هذا؟ قال: نعم، هذا الحق. قالوا: ماذا نقول إذن؟ فتفكر، وقف، عبس، تفكر، ثم عبس، ثم تفكر، ثم نطق. قال: نقول أنه يأتي بكلام يشبه الشعر ويشبه الكهانة، إنه السحر. ووقف أمام الناس في مكة ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصله الكلام فتضايق، يجلس معنا، يأكل معنا، يتكلم عنا. فجبر الله جل جلاله خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم، فنزلت آيات عظيمة في سورة المدثر. قال جل جلاله لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ذرني ومن خلقت وحيدا. العمي خليني أنا وياه يا رسول الله، الله أكبر، بس اتركني أنا وياه لحالنا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ما النتيجة؟ سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. الوليد يسمع هذه الآيات، نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، والوليد بن المغيرة يسمع آيات تنزل فيه وآيات تتكلم عن النار، عليها 19، عليها ملائكة غلاظ شداد، نزلت هذه الآيات فيه، لكن ما الذي منعه وهو الذي نطق بالحق فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلى ولا يعلو عليه؟ قال ماذا سيقول عني الناس؟ كثير من الناس يتنازل عن مبادئ ويتنازل عن التزام ويتنازل عن دين بحجة ماذا سيقول عني الناس، الناس والمجتمع وأصحابه. إذا بقيت هكذا، هذا رأى بأم عينه وسمع بأذنه كلاما ينزل من الله عليه وهو الذي نطق أن القرآن هو الحق، ومع ذلك مات وهو كافر. لذلك يا أحبة في الله، من الأمور التي ينبغي لنا أن نخرج فيها من رمضان أن نخرج وقد غيرنا العادات وغيرنا التقاليد التي عشنا فيها وغيرنا الطباع التي تطبعنا عليها وتعلمنا من تقاليد وعادات وطباع الإسلام. هكذا يريدنا ربنا جل جلاله. ومن أعظم الأسباب التي أودت بالوليد بن المغيرة صديق السوء، لأن الوليد بن المغيرة كان يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يسمع منه الكلام واعترف بالحق، لكن الذي دفعه لهذا أبو جهل. وكم من صديق سوء دفع صاحبه ليبتعد عن المساجد وعن بيئات الإيمان وعن الالتزام، وبالمقابل كم من شاب ملتزم أخذ بيد أخيه إلى المساجد. كثير من الإخوة الآن عم يتواصلوا فيما بينهم وعم برتبوا برامجهم، شو عامل بالعشر الأواخر، شو برنامجك، شو ترتيبك، شو شغلك، شو عملك، أريد أن أكون أنا وأنت من المعتكفين. هؤلاء يبحث عنهم، هؤلاء يفتش عليهم وتمسك بهم. فهؤلاء الذين يأخذون بيدك بإذن الله يوم القيامة إلى الجنان، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.